السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلوم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الثانية، في سنته الأولى 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق شرعا على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، والآخر خاص وهو التوحيد، فيسمى دينا. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. والأمران الأخيران، وهما الانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هما راجعان إلى الاستسلام لله بالتوحيد، إلا أنهما أفردا اعتناء بمقامهما يعني أن حقيقة الإسلام في الإطلاق العام ترجع إلى الاستسلام لله بالتوحيد. وزيد ذكر فردين من أفراد المعنى العام بالتنصيص عليهما، وهما الجملتان اللاحقتان في قول المصنف وغيره: والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. وإفرادهما بالذكر من المعنى العام هو تنويه بمقامهما، والخاص ربما أفرد عن العام اعتناء به، والآخر إطلاق خاص. وله معنيان: أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الحديث، فإن الإسلام في هذا الحديث يراد به إطلاقه على معنى خاص، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا استسلام العبد لله باطنا وظاهرا، استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أريد الوقوف على حقيقته الشرعية قيل هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهو بهذه الحقيقة يباين المعنى العام لأنه فرد من أفراده. فالمعنى العام كما تقدم هو استسلام إيش؟ والاستسلام لله بالتوحيد. وهذا المعنى العام معنى صالح لإطلاقه على الدين الذي أنزل به الأنبياء كافة. فدين آدم عليه الصلاة والسلام يسمى إسلاما، ودين نوح عليه الصلاة والسلام يسمى إسلاما، ودين موسى عليه الصلاة والسلام يسمى إسلاما بالمعنى العام. فإن أريد بيان حقيقة الإسلام بالمعنى الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم احتيج إلى تمييزه بالألفاظ التي تعبر عنه، وهي ما سبق إملاؤه من قولنا هو إيش؟ استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وليكن هذا منك على ذكر فسترى أثره في تمييز جملة من الحقائق الشرعية. وأما المعنى الآخر من الإطلاق الخاص للإسلام فهو الأعمال الظاهرة، فهو الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. فإذا رأيت في سياق ما ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان والإحسان أو بأحدهما فإن الإسلام حينئذ هو الأعمال الظاهرة. فترشح مما سبق علمك أن الإسلام له إطلاقان، أحدهما إطلاق عام والآخر إطلاق خاص، وهذا الإطلاق الخاص تحته معنيان كلاهما يختصان بدين من الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام بمعناه الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. والإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، وتسمى الإسلام. والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة، مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان. والثالثة مرتبة إتقانهما، مرتبة إتقانهما أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إسلامك وإيمانك وإحسانك. فإنه إذا كان الأصل الثاني من الأصول اللازمة لك التي يقع عنها السؤال في القبر، السؤال عن دينك لزمك أن تعلم الواجب عليك ابتداء من هذا الدين. وإذا كان دين الإسلام ينقسم إلى هذه المراتب الثلاثة بمعناه الخاص، فإن من إيمانك وإسلامك وإحسانك قدر واجب لازم لك، وذلك يرجع إلى ثلاثة أصول فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة التي تسمى أركان الإيمان وستأتي. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع والأصل الثاني الفعل والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا وحركات العبد الاختيارية هي الصادرة عن إرادة وقصد باطنا أو ظاهرا. والأمر الفرض والنفل والحل هو الحلال المأذون فيه فينبغي أن تكون حركات العبد الصادرة عن إرادة وقصد دائرة بين الأمر الكائني فرضا أو نفلا وبين الحل وهو الحلال المأذون فيه. وفعل العبد نوعان أحدهما فعله مع ربه وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. والآخر فعله مع الخلق وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة والأصل الثالث الترك والواجب فيه موافقة الكف والامتناع لمرضاة الله وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء وما يتصل بها ويرجع إليها وهي ما هي المحرمات الخمس التي اتفق عليها الأنبياء؟ لا، اللي اتفق الأنبياء على التحريم يعني حفظ الدين والنفس تقصد هذا، اتفق الأنبياء على المطالبة بها أنها دين يطلب. الإثم والبغي والفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وإيش؟ والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه هي المحرمات الخمس الكبرى: الإثم والفواحش والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم. والكف يراد به الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الخلق في أسباب العلم الواجب ذكره أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة مع جلالتها وشدة الحاجة إلى التنويه بها، ولا سيما في بيان معاني ثلاثة الأصول، مما قل توجيه الأنظار إليها ورفع الرؤوس إليها، ومن أحسن من بينها بيانا مناسبا لكتابه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وبسطناها بسطا مناسبا لها في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله المسمى بالإملاء المأمول. فيجب على العبد أن يعرف ما هو الواجب عليه في إسلامه، وما هو الواجب عليه في إيمانه، وما هو الواجب عليه في إحسانه. فإن من المقطوع به أن لزوم أحكام الإسلام امتثالا واجب على كل أحد، فإذا ابتغيت النظر إلى مقدار الواجب على كل واحد منا وجدت أن العناية به ضعيفة لغياب رده إلى أصول معتد بها. وإذا أمعنت النظر فيما ذكرت لك عرفت أن الواجب عليك في دينك إسلاما وإيمانا وإحسانا مرده إلى ثلاثة أصول: أحدها الاعتقاد، والثاني الفعل، والثالث الترك. فإذا أردت أن تضرب مثلا يتبين به المقال، إن سئلت هل يجب عليك من الاعتقاد اعتقاد أن من الخلق خلقا هم الملائكة، كان الجواب نعم. لماذا؟ أحسن، لأن الاعتقاد لما ذكرنا قلنا جماعه أصول الإيمان التي تسمى أركانه، ومنها الإيمان بالملائكة، ومنها الإيمان بالملائكة. فإذا سئلت هل تعلم أحكام بر الوالدين وصلة الأرحام واجب على العبد ابتداء أم غير واجب، فالجواب عبد الله واجب. لماذا؟ لأن من الواجب عليك في هذه الأصول الثلاثة أصل الفعل، ومنه فعلك مع غيرك من الخلق، وجماعه علم أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. ومن ألزم الناس لك في المعاملة من؟ والداك وقرابتك وجيرانك. فيجب على العبد أن يتعلم أحكامهما. وإذا نظرت بعد إلى مسألة تتعلق بالترك وما يتعلق بوجوبه عليك أم لا، وجدت أن من مسائل الترك ما يجب عليك ابتداء معرفة حرمته، وأن العبد إذا تناوله فإنه آثم على أي حال كان. فإن المحرم الظاهر تتركب الحرمة فيه من شيئين: أحدهما حرمته في فعله، والثاني حرمته في ترك العلم به. فمن الناس مثلا من يقول أنا سافرت إلى بلاد الكفار وشربت الخمر وتبت إلى الله عز وجل ولم أكن أعلم أن الخمر حرام، هذا آثم أم غير آثم؟ ما الجواب؟ آثم من كم وجه؟ من وجهين: أحدهما في شربه للخمر، والآخر في جهله بحرمته، لأن المحرمات الظاهرة التي ترجع إلى الكليات الخمس التي ذكرنا، مما يجب على العبد أن يتعلم حرمتها، وليس الأمر في شيء يخفى من المعاملات المالية الحادثة، بل هذا فيما يتعلق به وضع الدين أصلا، لأن وضع الدين يراد منه جعل الخلق عبادا لله، والعبودية لا تتحقق إلا بأمر ونهي، ولذلك العبادة هي تأله القلب لله بالحب والخضوع، وهذا التأله كائن بالتعظيم، وهذا التعظيم يرجع إلى الأمر والنهي وما خير بينهما. فإذا كان الإنسان جاهلا بالأمر أو جاهلا بالنهي فإنه لا يقوم بما يجب عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه المقاصد هي المقاصد العظمى في معرفة دين الله عز وجل. وإذا وعى الناس المقاصد العظمى للدين أمكنهم امتثاله، وأما إذا غمضت هذه المقاصد بسبب الغفلة عن العلم الأصيل والبلوى بالعلم الدخيل فذلك من دلائل نقص الدين عند الخلق. والناس يقولون العلم اليوم كثير والحق الجهل اليوم كثير، فكم من مسألة من المسائل الظاهرة التي ينبغي أن يعلمها أحد المسلمين ابتداء صارت خافية عنهم لإضاعة العلوم الأصيلة والانشغال بالعلوم الدخيلة من المنسوبة إلى الشرع وغيره. فلا ينبغي للإنسان أن يزهد في العلم الأصيل ولا أن يغفل عنه، لأن الله سبحانه وتعالى سائله عنه. وكان أبو عمر المقدسي يقول: الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. انتهى كلامه. وهذا هو الحقيق بالعناية الجدير بالرعاية، أن يتعلم العبد ما يلزمه من الأحكام، ومن أصوله ما ذكرت لك من الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، فهذه المسألة من أمهات العلم، والجهل بها من أعظم الجهل. فإذا اعتبرت حال الناس فيها عرفت منصبهم بين العلم والجهل. وكل معتمد لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من سنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه الذي أورده المصنف. وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وسيأتي ذكرها مفصلة. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعنى لا معبود بحق من الله، لا إله إلا بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهاتان الآيتان هما في الإسلام بمعناه إيش؟ كيف العام والخاص؟ إذن قل بمعناه العام. لماذا؟ لأن الخاص يندرج في العام، والآيتان تتعلقان بالإسلام بمعناه العام، وهما دالتان على الإسلام بمعناه الخاص لاندراج الخاص في العام، لاندراج الخاص في العام. فمثلا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يراد به الإسلام بمعناه العام وهو الاستسلام لله بالتوحيد، ويراد به أيضا بمعناه الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته صار الدين المعتد به عند الله عز وجل مقبولا من الخلق. أي دين؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقل مثل ذلك في الآية الثانية. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها، والشهادة التي هي ركن من أركان التوحيد أي شهادة؟ هذا المفروض تجيبون عن البديهة، أي شهادة هي التي ركن من أركان الإسلام؟ لا إله إلا الله بس. اي كيف هذه؟ عبر عنها. هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالرسالة. طيب قال واحد هذه معروفة، نقول طيب كتاب الشهادات عند الفقهاء هل هو من الركن أم ليس من الركن؟ الجواب: ليس من الركن، لكنه واجب. الشهادة في الحق، في إحقاق حق وإبطال باطل على من علمها، يجب عليه القيام بها. لكن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، ها؟ أحسن. هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صيام رمضان، هو صيام رمضان. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هذا اللي العلم ينبغي أن نعرفه نحن، هذا اللي إذا دخل الإنسان القبر وجده. أما مسائل الزكاة الأخرى ما يسأل عنها، لكن الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام ما هي؟ ما هي تركي؟ الزكاة المفروضة، يعني زكاة الفطر. طيب مفروضة ولا غير مفروضة؟ مفروضة. طيب هذه من الركن؟ هاي عبد الله في إيش؟ أحسن. هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام، هو حج الفرض مرة واحدة في العمر إلى بيت الله الحرام. فلو قدر وجوب فرض من أفراد ما تقدم لم يلزم كونه داخلا في الركن، فلو قدر وجوب فرد مما تقدم لم يلزم كونه داخلا في الركن. مثاله لو أن إنسانا حج فرضه ثم نذر أن يحج، ما حكم نذره هذا؟ واجب أو غير واجب؟ واجب، ولكنه ليس من جملة حقيقة ركن الحج الذي هو من أركان الإسلام. مثال آخر، زكاة الفطر واجبة لكنها ليست داخلة في حقيقة الركن. مثال ثالث، صلاة العيد عند جماعة من الفقهاء هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة على الأعيان، ومع ذلك لو قلنا بوجوبها فإنها ليست في جملة الركن. فلو قدر أن إنسانا ترك صلاة العيد مع اعتقاده وجوبها، يكون تارك للصلاة التي هي ركن أم تارك لصلاة واجبة؟ تارك لصلاة واجبة ليست ركنا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأركان الخمسة حقيقة الركنين الأولين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لشدة الحاجة إليهما ووقوع الغلط فيهما. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وبين إثباتها قوله إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. طيب هذه الآية لماذا كرر فيها النفي؟ لماذا كرر فيها النفي؟ تأكيد إيش؟ دائما من قواعد السلف توجد في كلام مالك وغيره، إذا أردت أن تجيب على شيء يتعلق بدليل انظر إلى الدليل قبل أي شيء آخر، لا تنظر إلى شيء خارجي، انظر إلى الدليل. هذا الدليل قل يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب كانوا يثبتون الألوهية ولكنهم وإن غلطهم واقع في إيش؟ في النفي، الغلط الواقع منهم في النفي، فكانوا يثبتون الإلهية لله عز وجل ولكنهم لا ينفونها عن غيره، ولذلك جعلوا لعزير وعيسى جعلوا لهما حظا في الألوهية، فلهذا كرر ذكر النفي للتنويه بما يجب على أهل الكتاب من النفي البالغ، كما أنهم يثبتون الإلهية لله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعود الضمير المستتر فيه المتعلق بفعل شرع إلى الاسم الأحسن الله، فتقدير الكلام وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه من؟ شرعه الله، بما شرعه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شارعا، ولذلك لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم بالشارع ولا بالمشرع، ولا يجوز إطلاق اسم التشريعي على ما يسمى بالمجالس النيابية أو الشورية أو غيرها، لأن التشريع حق محض لله عز وجل، ولم تقع نسبته في القرآن ولا في السنة لغير الله عز وجل، فعلم من اضطراد نسبته إلى الله وترك نسبته إلى غيره أن الشرع لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على اختصاص نسبة الشرع إلى الله أمران، أحدهما أن فعل الشرع لم يقع في القرآن أو السنة مضافا إلا إلى الله، أن فعل الشرع لم يقع مضافا في الكتاب أو السنة إلا إلى الله. فلما شاع هذا في خطاب الشرع علم أن جريانه هو لأمر اقتضى ذلك، وذلك الأمر هو تخصيص الله بالشرع وحده، فلا يجعل شيء منه لغيره. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينهما فرق، ما هو الفرق الكائن بينهما؟ الفرق الكائن بينهما أن الشرع وضع دين يتقرب به إلى الله، وضع دين يتقرب به إلى الله، والفرض والسن تبليغ لذلك الدين، والفرض والسن تبليغ لذلك الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه عز وجل. وأشرت إلى هذا المعنى بقولي، من يذكر الأبيات؟ الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. الإيمان في الشرع له معنيان، الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم، باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما، هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام أو الإحسان والإحسان أو أحدهما. والإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، والإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أي تنحيته، أي تنحيته وإزاحته. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت ذلك في الصحيحين، واختلف لفظهما في عدد الشعب، فلفظ البخاري بضع وستون، ولفظ مسلم بضع وسبعون، وعنده رواية أخرى بضع وستون أو سبعون، وعنده رواية أخرى بضع وسبعون أو ستون، وأصح الروايات هي رواية البخاري، وأصح الروايات هي رواية البخاري المجزوم بها، وهي بضع وستون شعبة. صار كم لفظ في الصحيحين؟ ثلاثة ألفاظ، أولها بضع وستون عند البخاري، والثاني بضع وسبعون عند مسلم، والثالث بضع وسبعون أو وستون عند مسلم أيضا، وأصح الروايات رواية البخاري. وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله، وشعب الإيمان هي أجزاؤه وخصاله، ومنها قولي، مثل إيش في الحديث عندكم؟ قول لا إله إلا الله، فمنها قولي كقول لا إله إلا الله، ومنها عملي مثل إيش؟ كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها قلبي كالحياء، ومنها قلبي كالحياء، وهن مذكورات في الحديث. فحديث أبي هريرة هذا أصل باب الإيمان، هذا الحديث حديث أبي هريرة أصل باب الإيمان، فإنه اشتمل على قواعده الكلية المتعلقة بأحكامه الشرعية عددا وأنواعا وأجناسا ومقاما، فجمع هذا الحديث أكثر مما جمعه غيره مما يتعلق بحقيقة الإيمان. والآيتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي في القرآن ذكر الإيمان بالقدر مقرونا ببقية أركان الإيمان، بل جاءت آيات عدة فيها ذكر أركان الإيمان الخمسة سوى القدر، وأفرد القدر دون بقية أركان الإيمان، والاقتران والإفراد من أعظم مسالك البيان القرآني، الاقتران والإفراد من أعظم مسالك البيان القرآني. فمثلا في القرآن قرن كثيرا حق الله وحق الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، في آية أخرى، لماذا؟ ما فائدة هذه الدلالة من الاقتران؟ تعظيم حق والدين، تعظيم حق الوالدين فوق سائر الخلق. قل مثل هذا في إفراد القدر، تعظيم الإيمان بالقدر، تعظيم الإيمان بالقدر، فلجلالة رتبة الإيمان بالقدر أفرد بالذكر. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان الستة هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل واحد منها، مما يجب على العبد ابتداء ولا يسعه الجهل به. كل ركن من أركان الإيمان الستة له قدر يجب على العبد ابتداء فإذا كان من أهل الإسلام كان هذا العلم لازما له، لا يسعه جهله، وطلبه له مقدم على طلب ما وراء ذلك من مسائل الإيمان. ودل استقراء أدلة الشرع على بيان هذه المقادير الواجبة في كل ركن من أركان الإيمان، مما سنذكره بعون الله سبحانه وتعالى. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده، ربا مستحقا العبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا قدر واجب على كل أحد، وسيأتي بيان أثر هذه المسألة فيما يستقبل. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من خلق من الرسل، والإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه عز وجل، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، فهذه الجملة هي عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بأركان الإيمان، مما يجب على العبد ابتداء ولا يسعه الجهل به. وما وراء ذلك فإما أن يكون واجبا ببلوغ الدليل، وإما أن لا يكون واجبا أصلا. فعلم منه أن مسائل الإيمان باعتبار العلم بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها ما يجب العلم به ابتداء على كل أحد، ما يجب العلم به ابتداء على كل أحد. وثانيها ما يتعلق وجوب العلم به ببلوغ الدليل، ما يتعلق وجوب العلم به ببلوغ الدليل. والثالث ما لا يجب، ما لا يجب ابتداء ولا ببلوغ دليله، ما لا يجب ابتداء ولا ببلوغ دليله لتقاعد أدلته عن بلوغ رتبة الوجوب، لتقاعد أدلته عن بلوغ رتبة الوجوب. ويتبين منفعة هذه الأقدار وشدة الحاجة إليها فيما لو قدر أن عاميا سئل هل تؤمن بالملائكة فقال لا نعرف شيئا اسمه الملائكة، فحينئذ ما حكمه هذا الرجل؟ ما حكمه؟ لم يؤمن بالملائكة، وإذا ما أمن بالملائكة كافر، حكمه كافر. وهذا هو الناقض العاشر الذي ذكره إمام الدعوة في آخر رسالته، قال الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. وبين الشيخ سليمان بن سحمان أن المقصود بالإعراض هنا عن دين الإسلام يعني الإعراض عن أصله مما يجب على العبد ابتداء. فالذي يزعم أنه مسلم ثم لا يعرف الملائكة أي إسلام عنده؟ هذه من أصول الدين العظام التي يجب الإيمان بها ابتداء، ولا يكون العبد مسلما إلا إذا كان مؤمنا بها. أما أن يسأل عن الملائكة فيقول لا نعرف شيئا اسمه الملائكة فهذا كافر. فإن سئل عامي عن الملائكة فقال نؤمن بهم، هم خلق من خلق الله، هذا إيمان صحيح أم غير صحيح؟ إيمانه صحيح. فإن قيل له هل تعلم أن منهم جبريل؟ فقال ما أعلم، فقال ما أعلم. هذا كافر ولا غير كافر؟ غير كافر، غير كافر، لأن هذا لا يتعلق بالأصل الذي ذكرناه. لكن إن تليت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل صار الإيمان به إيش؟ واجب. فإن أنكر كفر، فإن أنكر كفر، لأنه أنكر مقطوعا به، تليت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل ثم قال لا إحنا ما نؤمن ملك اسمه جبريل، يكفر بذلك. فإن قيل لعامي أتؤمن بالملائكة؟ فقال نعم خلق من خلق الله. فقيل له منهم جبريل؟ قال نعم. فقيل له أجبريل يموت؟ قال الله أعلم. ها هذا ما حكمه؟ كافر؟ لا. مفرط في العلم الواجب الإيمان؟ الجواب لا. فإذا ذكر به له اختلاف العلماء في المسألة، وبوب السيوطي في آخر الكتاب الإكسير في علم أصول التفسير باب موت جبريل في آخر الكتاب، وذكر الآثار الواردة في ذلك، فذكر له الخلاف والأحاديث فقال لا أعلم، هذا يضر إيمانه؟ لا، لغموض المسألة وعدم وضوح الراجح فيها لعموم الخلق. فهذه منفعة معرفة مراتب الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان، بأن تعلم أن من الإيمان ما يجب ابتداء العلم به فلا يسع العبد الجهل به، ومنها ما يكون واجبا باعتبار بلوغ الدليل، ومنها لا يكون كذلك لتقاعد أدلته عن بلوغ القول بالإيجاب. وهذه المسألة من أمات مسائل الإيمان التي ينبغي العناية بها، وإنك لتتفطر حزنا إذ يدرس الدارس كتاب الإيمان ثم يخرج وهو لا يعرف أم المسائل في الإيمان، لا يعرف ما القدر الواجب عليه في الإيمان بالرسل، لا يعرف القدر الواجب عليه في الإيمان بالملائكة. فمثل هؤلاء حظ لهم حظ من قول أبي عبيد القاسم بن سلام عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول، عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول. هو يعرف عنده زيادة الإيمان نقصان الإيمان، قال هؤلاء الخوارج يوافقون أهل السنة في الزيادة والنقصان لكنهم يخالفونهم في مسبباتها، والمرجئة يخالفون في ذلك الفقهاء الحنفية المرجئة يخالفون في هذه المسألة. فإذا أردت أن تسأله عن المسائل اللازمة له في القدر الواجب عليه من الإيمان لم يحر جوابا. فإذا سئل إنسان يؤمن بالقرآن لكن لا يؤمن أن القرآن هو خاتم الكتب قال إن شاء الله مسلم إن شاء الله مسلم، ما ينفع. الدين الله عز وجل رزقنا دينا بينا واضحا. إذا لم يؤمن العبد بأن آخر الكتب وخاتمها هو القرآن وأنه ناسخ من قبلها هذا كافر، وهذا فرط بالعلم الواجب عليه. ولذلك لما فرط في العلم الواجب صرت تسمع من الدهماء والجهال من الصحفيين والوراقين والكتبيين من يتكلم في مسائل الإيمان بمسائل تستغرب كيف يتكلم بها مسلم. وإذا عرفت أن الناس انشغلوا بغير ما يلزمهم من العلم ذهب عنك هذا العجب. الواجب على طالب العلم أن يعرف ما يلزمه من الدين والعلم وأن يشتغل به، وما وراء ذلك من الفضول إن وسعه وقته وجد قوة عليه فإنه يقبل عليه، وإن لم يجد له سعة فإن اللازم له هو العلم المحتاج إليه. قال الإمام مالك: العلم المشهور. هذا العلم الذي يحتاج إليه الناس هذا هو العلم المشهور المعروف الذي ينبغي أن ينفق فيه الإنسان قوة نفسه وماله. المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية الأول إيصال النفع ومحله المخلوق دون الخالق. والثاني الإتقان وإجادة الشيء ومحله الخالق والمخلوق معا. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف. والمذكور منه الإحسان مع الخالق. وله إطلاقان شرعيان. أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقته إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. على مقام المشاهدة أو المراقبة والثاني خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام، إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. وبهذا يتبين لكم مسألة كبيرة، وهي الفرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. فإن الفرق بينها أنها إذا افترقت اجتمعت، إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت. فاجتماعها يكون كل واحد منها له معنى خاص به، وعند افتراقها يكون لكل واحد منها معنى يدل على الآخرين، يكون لكل واحد منها معنى يدل على الآخرين. وهذا هو الذي لخصناه فيما ذكرنا، فإن هذه المسألة تحتمل درسا أو درسين. فلما ذكرنا الإيمان قلنا الإيمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. ولما ذكرنا الإسلام قلنا استسلام العبد الظاهر والباطن لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. ولما ذكرنا الإحسان قلنا هو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. هذه الحدود هي التي يقع بها كل أن الإسلام إذا ذكر وحده يدل على الإيمان والإحسان، والإيمان إذا ذكر وحده يدل على الإسلام والإحسان، والإحسان إذا ذكر وحده يدل على الإسلام والإحسان. فتجدون أن كل واحد منهما لوحظ فيه المعنى العام بقرينة تدل عليه. المعنى العام هو كون الإنسان باطن وظاهر متعبد لله على مقام المشاهدة والمراقبة. والقرينة التي تدل على كل واحد في الإيمان قلنا التصديق الجازم، وفي الإسلام قلنا الاستسلام، وفي الإحسان قلنا إتقان الباطن والظاهر. فبهذا يتبين أن الإسلام إذا ذكر وحده دل على الآخرين، وأن الإيمان إذا ذكر وحده دل على الآخرين، وأن الإحسان إذا ذكر وحده دل على الآخرين. وأما إذا ذكرت الثلاثة في سياق واحد صار الإسلام اسما للأعمال الظاهرة، وصار الإيمان اسما للاعتقادات الباطنة، وصار الإحسان اسما لإتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته، وهو متعين لتوجيه كلامه. لماذا متعين لتوجيه كلامه؟ قال الإحسان وهو ركن واحد، لماذا لابد أن يكون معنى ركن واحد شيء واحد؟ هاي خالد، إذا كان واحدا، لأن حقيقة الركنية لا تصدق عليه إذا كان واحدا، لأن الشيء إذا كان واحدا فهو الشيء نفسه، وإنما يكون الركن إذا كان اثنان فصاعدا، إذا كان اثنان فصاعدا هذا يقال ركن، تقول هذا له ركنان، هذا له ثلاثة أركان، هذا أربعة أركان، خمسة أركان، لكن لا تقول له ركن واحد، لأنه إذا لم يكن له ركن واحد فهو الشيء نفسه، فتعين حمله على هذا المعنى توجيها لكلامه لما ذكرناه أن حقيقة الركن لا تصدق عليه، فإن الركن يتعدد ولا يكون منفردا، فإن الركن يتعدد ولا يكون منفردا. وتقدم أن الإحسان له كم ركن؟ ركنان، أحدهما عبادة الله عز وجل، والثاني إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. والأدلة على مرتبة الإحسان التي ذكرها المصنف منها ما هو مصرح بمدح المتصف به، وذلك في الآيتين الأوليين في قوله تعالى وهو محسن، وفي قوله تعالى والذين هم محسنون، هذا مصرح بالإحسان. ومنها ما هو مصرح بمقام المراقبة، وذلك في الآيتين الأخيرتين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وفي قوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به، شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كيف تدل هذه الآية على الإحسان؟ المصنف ذكرها في أدلة الإحسان، كيف تكون هذه الآية دالة على الإحسان؟ ما الجواب؟ أن حقيقة التوكل تفويض العبد أمره إلى الله، أن حقيقة التوكل ترجع إلى تفويض العبد أمره إلى الله، لأن التوكل شرعا تقدم عندنا إيش؟ إظهار العبد عجزه واعتماده على الله، وهذا حقيقة التفويض، هذا حقيقة التفويض. فالتوكل لا يكون إلا مع تفويض العبد أمره إلى الله، ومن فوض أمره إلى الله فإنه يكون عابدا له، إما على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذه هي حقيقة الإحسان. ومن فوض أمره إلى الله فإنه يكون عابدا له على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهذه حقيقة الإحسان. فتكون هذه الآية دالة على الإحسان. جبرائيل ولا جبرائيل؟ بالكسر والفتح، جبرائيل وجبرائيل. عن رضي الله عنه قال بيننا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ صلى علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحدا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن شوفوا هذا الحديث، هذا جبريل عليه الصلاة والسلام كما تعرفون، انظروا ماذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، انظر، هذا يدلك على شرف هذه المسائل جلالتها. في ترجمة ابن مرزوق الحفيد أن عبد الرحمن الثعالبي الجزائري صاحب التفسير المعروف كان إذا قرأ لما قرأ عليه الأربعين النووية كان إذا قرأ عليه كل حديث بكى بكاء شديدا. هذا الحديث كم منها؟ حديث ثاني. لماذا يبكي؟ ليش يبكي؟ لجلالة هذه الأحاديث، هذه الأحاديث هي أصول الدين، هي مبانيه العظام، هي العلم اللازم، هو الدين الذي يقع عنه الجزاء بالنعيم أو الجحيم، هو الذي ارتفع به النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة النبوة. ومن أراد أن يكون له حظ من ميراث نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم يجعل علمه هذه المسائل العظيمة. نحن تمر علينا هذه الأحاديث ولا نبه بها، حتى ربما أنك تمر عليك سنون كثيرة ما سمعت خطيب ذكر حديث جبريل، تمر سنين ما تسمع خطيب من الخطباء ذكر حديث جبريل، هو يذكر أشياء أخرى. أما الأحاديث العظام التي هي من بني الإسلام الناس في غفلة عنها، ولهذا الجهل في الناس كثير لأنهم شغلوا بالعلم الدخيل عن العلم الأصيل. فهذا الحديث إذا رأيت السائل والمسؤول وعما سأل عرفت قدره، السائل جبريل عليه الصلاة والسلام والمسؤول محمد صلى الله عليه وسلم، فأمين السماء يسأل أمين الأرض عما تكون به النجاة فيجيبه عن هذه المسائل. فينبغي أن تعرف قدر هذه المسائل، لا تقول هذه درسناها في الابتدائي، الخير هو اللي درسته في الابتدائي، ذاك الخير هو المناسب لحالك وهو الذي يبقى معك في دينك، هذا الذي ينبغي أن ترجع إليه مرة بعد مرة وأن تعيده مرة بعد مرة، هذا هو الدين الذي يلزمك. لذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما كان في الدلم درس هذه الأصول أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. والآن منا من إذا أريد أن يقرأ هذه الأصول الحمد لله في الأشرطة، لماذا في الأشرطة؟ ليش ما تكون على ألسنتنا دائما ونكررها مرة وثانية وثالثة؟ القراءة يا إخوان والعلم لا ينتهي، لكن هناك علم أصول الدين يسر، هناك أصول للعلم الذي يلزمنا، منها ما في هذه الرسالة ومنها ما في هذا الحديث. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن يحفظها أحدنا وأن يحفظها أهله، امرأته، أولاده، كما تحرص أن تحفظهم الفاتحة حفظهم هذا. فالأمر كما قال جماعة من أهل العلم الفاتحة أم القرآن وحديث جبريل أم السنة، الفاتحة أم القرآن وحديث جبريل أم السنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم يصدق قال أبن يان الإيمان قال أنتم لله كما لليلته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. قال صلى قال أبن يان إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صلى قال هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح للإمام مسلم رحمه الله من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن صلى الله عليه وسلم دينا بقوله في آخره يعلمكم أمر دينكم، ففيه بيان مراتب الدين وهن الثلاث المذكورات. ولفظ أمر ليس عند مسلم، بل لفظه يعلمكم دينكم، ولفظ أمر إنما هي عند النساء من الستة. وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين، وختم المصنف بهذا الحديث لاشتماله جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين. وقول جبريل عليه الصلاة والسلام في أماراتها بفتح أوله هي جمع أمارة وهي العلامة، وهي العلامة. والحديث بالجمع عند أبي داود والنسائي، وأما لفظ مسلم أمارتها بالإفراد، وقوله صلى الله عليه وسلم رعاء جمع راع، وهو الذي يتولى حفظ البهائم في مراعيها، وقول عمر رضي الله عنه مليا بفتح الميم وكسر اللام وفتح الياء مشددة، أي وقتا طويلا، ووقع تقديره عند أصحاب السنن بثلاث، أي ليال كما في رواية أبي عوانة، ليش قلت طيب ما قلنا ليالي يعني تدل على ثلاث تدل على ليالي؟ يعني في عند أصحاب السنن فلبث ثلاثا ثم قال، ليش ما قلنا ثلاثا أنها ثلاث ليال؟ لأنه إذا ذكر العدد في المعدود إيش مؤنث، مثل ثلاث تفاحات، معنى هذا يصير ثلاث متعلقها إيش مؤنث وهو ليال، واضح؟ لكن أهل العربية يقولون إذا حذف المعدود وذكر العدد جاز التذكير والتأنيث، إذا حذف المعدود وذكر العدد جاز التذكير والتأنيث، كالرواية التي عند أصحاب السنن فلبث ثلاثا يحتمل أن يكون ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، لكن وقع عند أبي عوان في المستخرج ما يدل على أن المعدود ليلة. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي يطلق في الشرع على معنيين، والنبي يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول، مثل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله إيش النبيين مبشرين ومنذرين. ما المقصود بالنبيين هنا؟ ما يشمل الرسول والنبي، والآخر خاص، والآخر خاص وهو رجل إنسي، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول، فيكون مختصا بمن بعث إلى قوم موافقين، ولا يكون الرسول مذكورا معه. طيب قلنا رجل إيش إنسي، وهل يكون الجني رجلا؟ الجواب نعم، لقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فسمى كل منهما رجالا، فاحتيج إلى قيد الإنس بعد الرجل ليميز المراد بذلك. وسبق أن عرفت أن من الأصل الأول وهو معرفة الرب قدرا واجبا عليك يرجع إلى أربعة أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة الدين منه قدر واجب يرجع إلى ثلاثة أصول، وكذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم منها قدر متعين على كل أحد لا يسعه جهله يرجع إلى أربعة أصول. فالأصل الأول معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه الأول محمد دون بقية جر نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم الأول، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وبما بعث به صلى الله عليه وسلم، فمن لم يعرف اسمه كيف يعرف كونه نبيا رسولا بعثه الله عز وجل إلينا. واسمه الأول محمد كاف في هذا الغرض، وهو الذي اقتصر عليه في القرآن، فلم يذكر سوى اسمه الأول واستغني به عن بقية جر نسبه، وكانت رؤيته والإشارة إليه مغنية عن معرفة اسمه في حال حياته، وكانت الإشارة إليه ورؤيته مغنية عن معرفة اسمه في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا أشار إليه يشير إلى من؟ إلى هذا الرجل الذي يقال إنه رسول، وكذلك الذين كانوا يرونه يرونه يقول هذا الرجل الذي يقال إنه رسول. أما الآن تعذر الإشارة وتعذرت الرؤية، فصار الطريق إلى معرفته صلى الله عليه وسلم هو معرفة اسمه. والتسمية حكمها إيش؟ تسمية الولد ما حكمها؟ يا خالد واجب، ما الدليل؟ إيه هذا التعليل في الدليل، الدليل هذا من نقله أحسن، الدليل الإجماع، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع. فيجب تسمية المولود، لماذا؟ مثل ما قال الشيخ خالد، لتوقف معرفة الحق الذي له أو عليه على اسمه. لا يمكن معرفة الحق الذي له أو عليه إلا باسمه. أرأيتم لو أن أحدا ترك ورثة ما لهم أسماء كيف يميز؟ لا يمكن تمييزهم إلا بأسماء، لابد أن يميز باسم حتى يعرف ما له من الحق وما عليه من الحق. فكذلك هذا الرجل الذي بعث فينا لا يتميز إلا بمعرفة اسمه صلى الله عليه وسلم، وأقل قدر من معرفة اسمه اسمه الأول محمد. فالذي لا يعرف اسمه كيف يعرف أن يكون ذلك الرجل رسولا، وكيف يميز من هو الرسول إذا لم يعرف اسم هذا الرجل وأنه محمد؟ فإنه لا يمكن له أن يميز هذا الرجل الذي بعث فينا. وقد ذكر المصنف هنا نسبه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على جوامع فقال وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع في رسالة الأصول الثلاثة للمصنف زيادة بيان فقال وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل، وقريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل، ذكر هذا في رسالته الأصول الثلاثة. والمصنف رحمه الله له رسالتان، إحداهما ثلاثة الأصول وأدلتها وهي التي بين أيديكم، له رسالة أخرى اسمها الأصول الثلاثة، هي رسالة مختصرة وجيزة توافق هذه الرسالة في جمل من مسائلها وتباينها بالاختصار، فهي مختصرة جدا مع زيادات لطيفة. ولم يزل أهل العلم على التفريق بينهما حتى نشأ في الإسلام نشأ لم يتلقوا العلم عن الأشياخ أو قوم اشتغلوا بطبع الكتب والإتجار فيها، فصاروا يسمون هذا المجموع الأصول الثلاثة، وهذا المجموع اسمه ثلاثة الأصول وأدلتها. وأما رسالة الأصول الثلاثة فقد طبعت قديما في ضمن مجموعة التوحيد باسم الأصول الثلاثة، كما أن هذه الرسالة اسمها ثلاثة الأصول. والأصل الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والأصل الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذه الأصول الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي واجبة على كل أحد من المسلمين. فلو أن إنسانا سئل ما الذي دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول وأنه صادق، فقال ما أعرف، ما أدري، لكن الناس يقولون كلام احنا نشينا في البلد هذا ويقولوا محمد رسول الله، هذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ حديث البراء بن عازب: اما الرجل المنافق او الفاجر فيقول ها ها، واما المؤمن فيقول قرات كتاب الله فامنت به وصدقت. عند ابي داود وغيره واسناده جيد. هذا من الدين اللازم للانسان ان يعرف ان الذي دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم القران الذي يوجد بايدي الناس، هذا الدال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم انه مبعوث الينا. نعم. وله 163 سنه، منها 40 قبل النبوه و23 نبيا رسولا. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و 23 نبيا رسولا، أوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. وكان أول الموحى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق، وأولها اقرأ، وهو ابتداء وحي البعث إليه. فكان ابتداء وحي البعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال صدر سورة العلق عليه، فثبتت له صلى الله عليه وسلم أقل رتب وحي البعث وهي النبوة، فثبتت له صلى الله عليه وسلم أقل رتب وحي البعث وهي النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة أمره صلى الله عليه وسلم بنذارة قوم مخالفين، صار صلى الله عليه وسلم رسولا، فارتقى من رتبة الرسالة إلى رتبة، من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة. وهذا هو معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له مرتبة النبوة بإنزال صدر سورة اقرأ عليه، وثبتت له مرتبة الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، عليه الصلاة والسلام. فكان بإنزال فواتح العلق عليه نبيا، وبإنزال سورة المدثر عليه رسولا. فكان بإنزال فواتح سورة العلق عليه نبيا، وبإنزال سورة المدثر عليه رسولا. ما ذرى من تجارة الشرك ويدعو بالتوحيد، والدليل قوله تعالى: ويدعو بالتوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ومرسل فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ومعناه فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي ربه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، وارسل فهجر الرمز الأصنام، وحجر ما تركها وابها والبراءة منها وابها وعلاوتها وابها وفراقها وابها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، الأول النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والثاني الدعوة إلى التوحيد، والثاني الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة مشتمل على إيش؟ الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك. لأنه أمر بالنذارة عن كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك. وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه. وأعظم ما يكبر الله به إيش؟ التوحيد. وأعظم ما يكبر الله به التوحيد. والنذارة بالكسر كالبشارة، والنذارة بالكسر كالبشارة، وفتحها لحن. الذي يقول النذارة هذا لحن، الصواب أنها كالبشارة في كسر أولها. أنت عندك النسخة كيف يا أخي؟ النذارة ولا النذارة؟ ولا ما عندك؟ طيب، على العموم أنا نبهت بس لأن النسخة اللي معك ليتك تحرص على النسخة اللي يضعونها الإخوان بالصواب. النسخة المعتمدة للبرنامج هي التي نقرئ منها، حتى لا يقع اختلاف في النسخ يؤثر على الفهم، لأن أول مقاصد إيضاح معاني المتون هو تصحيحها، وكل متن من هذه المتون توجد له نسخة يضعها الإخوان في الصواب فتصورونها. فالمقصود التنبيه إلى أن النذارة كالبشارة في كسر أولها. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله طهر ثيابك عن طهر أعمالك عن الشرك، طهر أعمالك عن الشرك. وعليه أكثر السلف، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. والثياب تعم الأعمال واللباس، والثياب تعم الأعمال واللباس. والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات للثياب الملبوسات، والسياق يدل على أن الأولى هو تفسيرها بالأعمال الملابسات للثياب الملبوسات. ومن القواعد النافعة رعاية السياق والاستعانة به في تفسير كلام الخلاق، إما بالنظر إلى السورة نفسها أو بالنظر إلى القرآن كله. فالسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وحل الإشكالات، ذكره أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام. وكثير من الآيات التي اختلف في تفسيرها يندفع الإشكال إذا لوحظ السياق الذي سيقت فيه الآية. فهذه الآية وثيابك فطهر إذا لاحظت سياقها ووجدت أن تعليقها بالأعظم وهو الأعمال أولى من تعليقها بالأخص وهو الثياب، لأن الآيات في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فهذا أنسب. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، وهي أربعة أصول. الأول تركها وترك أهلها، أصول هجر عبادة الأصنام، الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها. وهذا قدر زائد عن الترك، وهذا قدر زائد عن الترك. لماذا؟ لأن المفارقة مباعد، لأن المفارقة مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، عداوتها وعداوة أهلها. وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم عبادة ما يتخذ من الآلهة دون الله، بل تعم عبادة ما يتخذ من الآلهة دون الله. ولذلك إذا قيل ما هي أصول هجر عبادة الآلهة سوى الله؟ قيل هي أربعة، هي هؤلاء المذكورات في كلام المصنف، وكل مرتبة تزيد على سابقتها ولها أدلتها من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إليها ورفع صلى الله عليه وسلم، وكان معراجه بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة النبوية، وكانت تسمى إيش؟ وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان، فهي واجبة على من اجتمع فيه شرطان. أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر. فمن لا يكون قادرا يعذر لماذا؟ ما الجواب؟ هل توفيق بس ارفع يدك اليمنى سم الله. ما السبب العذر؟ العجز، العجز. فمن لا يكون قادرا يعذر لعجزه، وأما من كان متمكنا من إظهار دينه فإن الهجرة حينئذ تكون في حقه مستحب، وأما من كان متمكنا من إظهار دينه فإن الهجرة تكون في حقه مستحبة. فمتى تكون واجبة؟ إذا كان غير قادر على إظهار دينه مع القدرة على الخروج. واضح؟ طيب، ما معنى إظهار الدين؟ ما معنى إظهار الدين؟ ممارسة أعماله الظاهرة من الزكاة والصوم والأذان. طيب، يعني كل المشركون يعلمون المسلم كيف؟ كيف يظهر؟ يعني الكلام هو كيف يظهر؟ إظهار الشعائر بدون إخلال. نعم، أنت تظهر عدائك الكفار كيف؟ يعني تأخذ القنبلة وترمي عليهم؟ طيب، وغيره؟ عبد الله، ايش اول ايش يعني ايش قامت الدين؟ اظهار شعائره وابطال دين المشركين، اعلان شعائره وعيب دين المشركين، وعيب دين المشركين. ذكره جماعه من المحققين، منهم عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن وأخوه إسحاق، وحمد بن عتير، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. وهذه مسألة صارت خافية على كثير من الناس، فظنوا أن إظهار الدين مرهون بإعلان شعائره كالأذان والصلاة والصيام بالاجتماع بالإفطار في المراكز الإسلامية وغيرها، وهذا بعض إظهار الدين، فإنه يقارن إعلان الشعائر عيب دين المشركين، أن يعلم منه أنه عائب دين المشركين طاعن فيه، وأما السكوت عنه فضلا عن مدحه واعتقاد أنه دين جاءت به الأنبياء فهذا يقدح في دين الإنسان. ويكفي الإنسان إذا كان إماما وخطيبا أن يخطب عن إبطال هذه الأديان، ويكفي المسلم الذي لا يكون متوجها لشيء من الولاية الدينية أن يكون معروفا بالحضور عند مثل هؤلاء، فهو يحضر ويقر كلامهم الذي يقولونه من عيب دين المشركين، وأن دين النصارى باطل وأن دين اليهود باطل. وأما الذي يزعم صحة دينهم وأنهم دين سماوي وأن هؤلاء على دين صحيح فهذا مرتد، الذي يصحح دين اليهودية ودين النصرانية هذا مرتد، لأنه مكذب بكتاب الله عز وجل، كلام الله عز وجل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان أخبر عن لحوق فئام من أمته بالمشركين، يعني انتقالهم إلى بلدانهم ومصيرهم إلى ما صاروا إليه، والكفر ككفرهم. وهذا وقع في كثير من الجاليات التي تنسب إلى الإسلام فهي على غير الإسلام. أنتم سمعتم قبل فترة موت المفكر الإسلامي روجيه جارودي، هذا المرتد روجيه جارودي، المرتد روجيه جارودي. هناك فتاوى للعلماء الشيخ بن باز وغيره في ردته ودعوته إلى الدين الإبراهيمي الجامع لدين موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يسمى مفكر إسلامي، لأن دين الناس الآن ما هو دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا قليل. أما تسمع الغربة وأنت لا تعرف حقيقتها هذا من جهلك بدينك، الغربة أن تبقى على الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام لا تغيره الأيام، الدين الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليه. فلا يغيرن دينك السارح والمارح الذي يهرف في دين الله بما لا يعرف، وتمسك بما عليه العلماء الراسخون رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، وتعلم دينك قبل الظانين كما قال بعض السلف وابتدأ به البخاري كتاب الفرائض، تعلموا دينكم قبل الظانين وما أكثرهم. الآن هذا ترجمة البخاري وما ابتدأ به كتاب الفرائض هؤلاء هم الآن الظانون، هم الذين صاروا يتكلمون في الدين، هم أكثر من يتكلم في الدين أهل الظن الذين يتكلمون بظنونهم وأهوائهم، فتسمع منهم مثل هذه المقالات التي تهون الدين في قلوب الناس، وتجعل من المسلمين من يتكلم في الإسلام ويصحح دين اليهودية والنصرانية. في باريس أقيمت صلاة الجنازة على الرئيس الفرنسي الراحل من المسلمين، هؤلاء مسلمون يقيمون الصلاة على رجل كافر؟ ما هذا الدين الذي جاءوا به؟ ما هو بهذا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه وأن يعرف دينه وأن يتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم وأن يلذ به وأن يتمسك به وأن يصبح ويمسي عليه، حتى لا يكون حاله حال هؤلاء الناس الذين صارت المسائل العظام في الدين يتكلم فيها هؤلاء ممن ينسب إلى الشريعة ويقال مفكرون إسلاميون، ويقال اليهود والنصارى على دين الحق، ويأتي الإنسان بكلام مجمل يقول أنا أقصد على دين حق إن اتبعوا موسى وعيسى. وهل هؤلاء اليوم هم متبعون لموسى وعيسى؟ اليهود والنصارى اليوم كفار، سواء قلت على كرسي الدرس ولا على قناة تلفزيونية ما يتغير الحكم، هم كفار، هذا هو الذي يجب على الإنسان اعتقاده. وأما إطلاق الكلام المجمل فضلا عما يكون من بعض الناس من مدحهم ومدح دينهم وأنها أديان سماوية مشتركة وفق الحضارات الإنسانية والتعايش، هذا كل كلام أناس لهم مآرب ومقاصد، ليس أناس يريدون نصرة دين الله عز وجل. الذي يريد نصرة دين الله عز وجل يعرف الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل إبراهيم بن محمد علي باشا سأل بعض الناس قال من العلماء؟ قال كذا وكذا، قال العلماء هم الذين رأيتهم في نجد لما جاء يقاتلهم، لأنهم دينهم واحد، الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما في دين ثاني، الدين لا يتغير سواء كان المتحكم فلان أم المتملك فلان أم الدولة الفلانية أم الدولة الفلانية أم زمن العولمة أو زمن القولبة أو زمن القومية أو زمن الوطنية، الدين واحد. الإنسان يحرص على تعلم دينه لأنك ستموت بعد مدة إن طالت أو قصرت، ثم ستكون إلى الله عز وجل، فلا ينفعك إلا جوابك الذي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص أن تتعلم الدين الذي ينجيك إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى، هذا أهم ما على الإنسان. ولماذا الإنسان يعقد الدروس؟ ولماذا أحدكم يأتي؟ حتى يتعلم الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه المسألة صارت خافية على الناس للجهل بدين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس صارت هذه المسألة من المسائل التي لا يتمنى ذكرها، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكثير من أهل البدع إذا سمعوا ما يخالف بدعهم من الآيات والأحاديث تمنوا لو حكت من المصاحب بالألفاظ، يتمنون أن تحك وأن لا تذكر هذه الآيات والأحاديث لأنها تخالف هواهم. لكن الذي يعرف الدين يعرف أن الآيات والأحاديث كما تدين بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح يجب عليها أن يدين الإنسان لله عز وجل بها، ولو كان في القرن 15 أو في القرن 20 الدين لا يتغير أبدا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتان دالتان على وجوب الهجرة، فأما الآية الأولى وهي قوله تعالى: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، الآية فدلالتها على وجوب الهجرة ما جاء فيها من الإنكار عليهم من الاستفهام، فالاستفهام هنا كما يسميه أهل العربية والتفسير استفهام استنكاري، قصد به إنكار مقالتهم مع الوعيد على مخالفتهم. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فدلالتها على وجوب الهجرة ذكر سعة الأرض وتعقيبه بالأمر بالعبادة بعده، دلالتها على الهجرة ذكر سعة الأرض وتعقيبه بالأمر بالعبادة بعده، فمن لم يقدر على عبادة الله في بلد فليخرج إلى غيره، فأرض الله واسعة والمعبود واحد هو الله سبحانه وتعالى. وما ذكره المصنف عن البغوي رحمه الله في الآية الثانية هو ما نقله بمعناه عن جماعة لا نص لفظه، فيكون قوله قال البغوي هنا بمعنى ذكر، قال هنا بمعنى ذكر، وهذا مما يسميه العلماء النقل على المعنى، وهو شائع في كتب الأولين لأن عامتهم يكتب من حفظه، فهو يكتب على المعنى فلا يستدرك عليه بمثل ما صار المتأخرون يستدركون على الأوائل، لأنهم إنما أرادوا الأعنى ولم يريدوا أن يصيبوا اللفظ، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، ولم يثبت كون المذكور سبب نزولها، إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، إلا أن يكون المراد بسبب النزول ما يجري تفسيرا، فيكون تقدير الكلام تفسير الآية يتعلق بالمسلمين الذين بمكة إلى آخره، وهو الظاهر. فإن من أهل العلم من يذكر سبب النزول يريد به التفسير. ثم ذكر المصنف دليلا من السنة على الهجرة، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه، يتضمن بقاء الأمر بها وأنها لم تنقطع، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها، وهي علامة قيام الساعة. نعم. فلما استقر بالمدينة ومن فيها ببقية شرع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأداء والبهار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم عليه ودينه باقر، وهذا دين لا خير إلا للأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه وهو دين الإسلام. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. ثم ذكر المصنف الخير الذي دل الأمة عليه والشر الذي حذرها منه، فقال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يكرهه الله وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه، والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه، إلا أنهما أفردا بالذكر لبيان عظيم منزلتهما في الخير والشر، إلا أنهما أفردا بالذكر لعظيم منزلتهما في الخير والشر، فخير الخير توحيد وشر الشر الشرك، فيصير قوله رحمه الله التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه من عطف العام على الخاص. نعم. بعث الله من الناس كافة وافترضها صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي إلى الإنس والجن، فإن اسم الناس يشمل هؤلاء وهؤلاء لرجوع مادة الناس إلى النوس وهو الاضطراب، فالإنس ينوسون أي يضطربون في حركاتهم، والجن ينوسون أي يضطربون في حركاتهم. فالإنس والجن يسمون جميعا ناسا، فيكون معنى قوله بعثه الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس. وبينه المصنف بقوله وافترض طاعته على جميع الثقلين الإنس والجن، فتكون تمام عبارته مفسرة لأول كلامه رحمه الله. وأكمل الله للنبي صلى الله عليه وسلم الدين كما أخبر الله عز وجل صدقا فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم كما في خبر ربه عز وجل في قوله إنك ميت وإنهم ميتون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. ومن أدلته قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فذكر الإخراج من الأرض في الآيتين دال على إثبات البعث. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء في الشرع هو الثواب بالنعيم المقيم، والجزاء في الشرع هو الثواب بالنعيم المقيم، وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار، أو العذاب الأليم وداره النار. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالآية تدل صراحة على الجزاء، تدل صراحة على الجزاء. كيف تدل على الحساب؟ وتدل باللزوم على الحساب، لأن الجزاء متوقف على الحساب، لأن الجزاء متوقف على الحساب. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية. فمن دعاوى الكفار التي صيرتهم كفارا تكذيبهم بالبعث. نعم. وأرسل الله جميع المسلمين المبشرين والمنذرين، والدليل قوله تعالى فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وقرنها بدليلها المصرح بها من كتاب الله عز وجل. فبعثهم يتضمن أمرين، الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والثاني النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، فقوله والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية يتعلق بالمسألة الأولى، وقدمه يتعلق بالمسألة الثانية وقدمه لجلالته، ثم ذكر دليل المسألة الأولى فقال والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ودلالته على ما ذكره من أولية نوح عليه الصلاة والسلام في الرسالة هو تقديمه على غيره في ذكر ابتداء الإيحاء إليه، تقديمه على غيره في ذكر ابتداء الإيحاء إليه، يعني كيف تدل هذه الآية على أن نوح أول الرسل في تقديمه في ذكر الإيحاء إليه، وهذا الإيحاء الذي قدم فيه نوح أي إيحاء؟ وحي لما قبل الأنبياء قبل قطعا، ها أحسن، وحي الرسالة للقطع بأن آدم تقدمه في وحي النبوة إجماعا، وإدريس في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، فيكون أول الأنبياء من آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، ووقع التصريح بأولية نوح عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في الصحيحين في حديث الشفاعة، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فهو مصرح بأولية نوح عليه الصلاة والسلام في الرسالة. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد كفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى الطاغوت ما تجاوز بالله حده من معبود او مذكور او مطاع، والطواغيت كثيرون والرؤوس الخمسه ابليس لعنه الله ومن عبد وفرى ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله، والدليل قوله تعالى كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فدعوات الأنبياء تجتمع في أصلين عظيمين، فدعوات الأنبياء تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، وهذا مذكور في قوله أن اعبدوا الله، والثاني النهي عن عبادة الطاغوت، النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، المتضمن الأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى فمن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، والطاغوت في الشرع له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا المراد عند ذكره في القرآن، وهذا هو المراد عند إطلاق ذكره في القرآن. والثاني عام، وهو المراد عند ذكر الفعل معه مجموعا، وهو المراد عند ذكر الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات، فوقع الفعل مجموعا، فيكون المراد به المعنى العام، وهو المذكور حده في كلام ابن القيم، في إعلام الموقعين الذي نقله المصنف. فإذا قيل ما تعريف الطاغوت بمعناه العام، قيل هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من ذكره؟ ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذا أحسن ما قيل في حده، قاله عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، والثاني طاغوت طاعة، والثالث طاغوت اتباع، ذكره سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض إلى تمام كلامه. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض فليس مرادا في كلام المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة النفي والإثبات، فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله، وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فالأمر هو الدين. والمراد بالإسلام معناه العام المتقدم المتضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام يعني رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا متضمن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده منقطع وله طرق يحسن بها، والذروة بكسر الذال وتضم، وذكر فتحها عند بعض المتأخرين وهو لغة رديئة. وهو لغة رديئة، ايش معنى لغة رديئة؟ يعني ايش درجتها؟ يعني ساقطة. كما المحدثون يحكمون على الأحاديث، أهل اللغة لهم أصول يحكمون على الكلام، فإذا قال لغة رديئة اعلم أنها مطرحة لا يبالى بها. والمراد بالذروة أعلى الشيء وأرفعه، المراد بالذروة أعلى الشيء وأرفعه. وبتمام بيان معناها نفرغ بحمد الله من الكتاب الثاني، وهو كتاب ثلاثة الأصول. ومن لطيف الحكايات أن صاحبا لنا لما فرغ من قراءة ثلاثة الأصول على الشيخ عبد الله بن بشر ختم الله له بالحسنى، قال له ماذا نقرأ بعده؟ فقال الشيخ عبد الله بن بشر نعيده مرة ثانية. قال كان المشايخ يعيد الطالب عندهم هذا الكتاب مرتين وثلاث وأكثر من ذلك. هذا يبين لك أهمية مثل هذه الرسائل، وهو إن قلت أوراقها فقد جل علمها، فينبغي الإنسان أن يحرص على ادكار معانيها وأن يعيد النظر فيها مرة بعد مرة. وابتغاء ذلك سيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى اختبار ثلاثة الأصول تامة بعد الفراغ من قراءة النصف الأول من كتاب فضل الإسلام. كتاب القادم فضل في الجدول فضل الإسلام في درسين للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي آخر الدرس يكون اختبار ثلاثة الأصول، كما أنه في آخر هذا الدرس يكون اختبار إيش؟ خلاصة تعظيم العلم. فهناك اختبار كم يحتاج يا شيخ عيسى؟ ثلاث دقائق يحتاج ولا؟ طيب اختبار عشر دقائق، فلذلك نختار من كل صف. يوسف تعال وزع للإخوان، تعال ناجي وزع للإخوان.